الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن ضرب النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربن ضعينتك ضربك أميتك. الضعينة المرأة الزوجة سميت ضعينة لأنها تضعن بضعن زوجها، تنتقل بانتقاله وتقيم بإقامته. أميتك يعني أمتك الصغيرة، تصغير أمة. حديث صحيح رواه أبو داود، وهو يدل على نهي عن نوع معين من الضرب، لأنه قال: لا تضربن ضعينتك ضربك أميتك. وهذا يدل على أن تأديب الرقيق يكون أشد من تأديب الزوجة، ولأن نوعية النساء ونوعية الناس عموما تختلف. وإن كان الكل لابد أن يكون غير مؤذن غير مبرح، فالذي يحدث شينا والذي يكسر عظما والذي يشق جلدا غير مأذون فيه، لا في الرقيق ولا في الزوجة، إلا ما كان من حدود أمر الله عز وجل بها كالجلد ونحوه. عن عبد الله بن زمعة قال: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر النهار. يعني كيف يفعل ذلك؟ استفهام للإنكار، لا ينبغي أن يفعل. اتفق على صحته. عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، ذكر ناقة ثمود والذي عقرها إذ انبعث أشقاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي زمعة. وعبد الله ابن زمعة، فقال: مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمل أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق على صحته. هذا فيه ذم الكبر العارب المتكبر، والعزيز في قومه وإنما عزهم برياسته وسلطانه، فانبعث جرأة على الحق والعياذ بالله متجرئا على انتهاك الحرمات، فانبعث فقتل فعقر الناقة ويظن أن أهله يمنعونه لأنه كان منيع في أهله. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم، يقصد أحدكم يعني إلى مثل هذا الفعل، فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. استفهام أيضا للإنكار. الحديث رواه البخاري كما ذكرنا في باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وفي النكاح في باب ما يكره من ضرب النساء. وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك. وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب. الضحك من الضرطة من خروج الصوت، فالبعض يجعل هذا مادة سخرية ومزاح، وهذا يفعله هو في الخلوة أو مع نفسه أو مع أهله، فلا ينبغي أن يضحك من مثل ذلك. باب هجران المرأة وضربها عند النشوز. يعني أراد أن يبين أن النهي عن الضرب نهي عن ضرب مخصوص، أو أن ذلك آخر ما يفعل من التأديب، وأن هناك ضرب مأذون فيه لبعض من تحتاج إلى التأديب. وكما ذكرنا تأديب الرقيق بالضرب الشديد دون أن يكون يشق جلدا أو يجرح أو يكسر عظما، وحسب ما ارتكب من الجريمة أو الذنب الذي يستحق به عليه التأديب. هجران المرأة أن يهجرها في المضجع أو في البيت، يهجرها في المضجع بحيث يدير لها ظهره، ويهجرهن في المضاجع، أو يهجرها في البيت كقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت، بمعنى يأخذ حجرة أخرى أو جانب آخر من جانب المنزل، وربما هجر خارج المنزل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والضرب هو الضرب غير مبرح كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قوله نشوزهن أي عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. نشزت ارتفعت، ارتفعت تعالت على زوجها، تعالت على الطاعة، أبت أن تطيع في أمر حق الزوج أساسا في البقاء في المنزل وفي تسليمها لنفسها، فإن امتنعت من ذلك فهي آثمة باتفاق. وقيل النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، يقال نشزت المرأة تنشز فهي ناشز بغيرها. قال الشافعي في الآية وفي ذلك دلالة على اختلاف المرأة فيما تعاتب فيه وتعاقب عليه، فإن رأى منها دلالة على الخوف من فعل وقول وعظها. إن رأى منها دلالة على الخوف من فعل وقول وعظها، يعظها بالقول ويخوفها بأن يفعل عقوبة معها إذا نشزت. فإن أبدت نشوزها هاجرها، فإن أقامت عليه، أقامت على النشوز والعصيان، ضربها. وقوله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، وهو أن المرأة تشح على مكانها من زوجها بحيث لا تريد أن يشاركها غيرها في ذلك، ولو أدى إلى أن يميل الرجل ولا يعدل بين زوجاته، فكثير من النساء تحب ذلك، تحب أن تأخذ أكثر من حظها من زوجها ولو ظلم، وترغب أن يكون عندها أكثر، مع أن هذا من الشح، تطلعت إلى ما ليس لها وتطلعت إلى ما هو حق غيرها، فأعانت الزوج على الظلم حين طلبت منه وحين أمرته أو رغبته في أن يبقى عندها أكثر مما يبقى عند ضرتها. الإخوة اللي بتتكلم برا، الإخوة اللي بتتكلم برا صوتهم داخل جوه المسجد، له حاضر الدرس ساكت صامت ينصت، وله سايب الناس تحضر، يتكلم في التليفون ينصرف. قال وهو أن المرأة تشح على مكانها من زوجها، والرجل يشح على المرأة بنفسه، يعني لا يريد أن يعطيها حقها إذا كان غيرها أحب إليه منها. يشح بنفسه يعني يريد أن يأخذ حظ نفسه دون أن ينظر إلى حظها وحقها. حظ نفسه أنه يريد في المكان الذي يرغب فيه، وعنده امرأة أحب إليه من الأخرى ف يبقى عندها أكثر. يقال شح يشح ويشح، يشح ويشح. عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ قال الشهر 29. حديث متفق على صحته. آلى أي حلف، قوله فكت رجله أي زالت زي زحلق يعني. والمشروبة الغرفة. أما سألناه النفقة، لما سألناه الزيادة في النفقة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده ذلك، فهجرهن حتى أنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، واخترنا كلهن الله ورسوله والدار الآخرة. عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما مضت 29 أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29، يعني هذا الشهر كان 29. وهذا فيه دليل على حرصها على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تعد 29 يوما، تعدهن، وأظهرت ذلك لكي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام حرصها على قربه. وقولها بدأ بي لمنزلة عائشة رضي الله عنها من وسط النساء، وبدأ بأن خيرها وخير سائر النساء فكلهن اخترنا الله رسوله وصبرنا على شدة الحال الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق على صحته. قول الشهر 29 هذا إذا عين شهرا، فقال لله علي أن أصوم شهر كذا فخرج ناقصا لا يلزمه سوى ذلك، فإن لم يعين فقال لله علي صوم شهر يلزمه صوم 30 يوما. يعني والصحيح أنه إذا قال صوم شهر فصامه بالأهلة كان الشهر 29 أجزاءه ذلك، ولا يلزمه 30 في كل حال، إلا أنه إذا بدأ في وسط الشهر يصوم 30، لأنه يجمع من هذا الشهر ومن ذاك، وهو لا يدري أيكون الشهر الآتي 30 أم 29، ومن هنا وجب أن يصوم 30 إذا كان صام أياما من شهر وأياما من شهر آخر. لكن إذا أقسم أن يصوم شهرا فمن الهلال إلى الهلال ولو كان 29 وأجزأه ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، وليس أنه عين الشهر بعينه ولكن الشهر الذي كان فيه. وكذا إذا وجب عليه صوم شهرين فبدأ من وسط الشهر، فالشهر الذي في الوسط من الهلال إلى الهلال سواء كان 30 أو 29، والشهر الثاني جزء من الأول وتكملة 30 من الأخير. معروف؟ مفهوم؟ يعني هو دلوقتي عليه الصلاة والسلام شهرين متتابعين، بدأ مثلا من 10 ربيع مثلا، يبقى هيصوم 20 يوم من ربيع مثلا، أو هيصوم حسب ما يطلع بقى صام 19 يوم من ايه من ربيع مثلا، طلع ان ربيع ده ناقص. ثم كان شهر جمادة من الهلال الى الهلال، الربيع الثاني يكون شهر الربيع الثاني من الهلال الى الهلال سواء 30 او 29، ويكمل 30 يوما على الايام التي صامها من ايه من ربيع. يبقى استفضل له صام 20 يبقى يكمل 10، صام 19 يبقى يكمل 11. قال الامام اذا نشزت المرأة وعظها الزوج فإن لم تنتهي هجرها في المضجع ولا تخرج من الدار، الظهر ولا يخرج، فإن أصرت عليه ضربها ضربا غير مبرح ويتقي الوجه في الضرب، وهذا لأن الضرب على الوجه محرم، وكما ذكرنا الضرب المبرح هو الذي يحدث شيئا علامة تشين زي زرقة نحو ذلك، يضربها ضرب يؤثر على جلدها يشق الجلد يعورها يكسر العظم، هذا كله ضرب مبرح لا يجوز. يبقى يتجنب الضرب المبرح كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، نهاهم نهيا عاما. فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن، تجرأنا على أزواجهن بعد النهي عن الضرب، فأذن في ضربهن. فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. الحديث رواه ابن الشافعي وابن ماجه والدارمي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد عند ابن حبان من حديث ابن عباس وآخر مرسل عند البيهقي. وهذا يدل على أن تجاوز بعض الرجال أدى إلى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الضرب سدا لذريعة التجاوز، ثم تجاوزت النساء فأذن في الضرب فوقع من ذلك أيضا تجاوز. والواجب الالتزام بما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو فاضربوهن ضربا غير مبرح. ذئر النساء أي اجترأنا نشزنا، يقال منه امرأة ذائر ولا ذائر النفور، والذائر النفور. قال الأصمعي يقال امرأة ذائر على مثال فاعل، ويقال الذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر. وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح، يعني في منع ما وجب عليها، يكون لها الفلوس فلوسها وتقول لا يضربها، إذا هذا ظالم لا يجوز له ذلك. ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئر النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، ثم لما بالغوا في الضرب أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن مشاكسة يعني مخالفة ومعاندة، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل، ويحكى عن الشافعي هذا المعنى. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حدة الوداع أن الضرب المأذون فيه والضرب غير المبرح. وأما إذا كان النشوز من جهة الزوج فإن منعها شيئا من حقها زي المبيت أو النفقة أجبر على أدائه، يأمره القاضي ولها الحق أن ترفع، ويمكن أن يعذره على ذلك، وإن أصر طلق عليه إن طلبت المرأة الطلاق للضرر، أو إن ضربها ضربا غير مأذون فيه، أو شتمها بما لا يجوز، أو أساء عشرتها حتى استحالت العشرة بسببه فهو نشوز من جهته. قال وإن لم يمنعها شيئا من حقها لكنه يكره صحبتها فيفارقها في المضجع أو يريد طلاقها فلا حيلة لأنه مباح له، فإن سمحت المرأة بترك بعض حقها من قسم أو نفقة طلبا للصلح فحسن. بمعنى يريد طلاقها مع أداء الحقوق، مش يريد طلاقها مع كونها تختلع أو تتنازل كما يفعل الكثير من الرجال، أنه يريد طلاقها دون أن يخسر شيئا فيقول لا أطلق ولا أعطيها حقها فيذرها كالمعلقة، فهذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. قالت عائشة هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني لا يستكثر من المحبة والمعاشرة والملازمة، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أخرجه البخاري. لما كبرت سودة جعلت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، اتفق عليه. قالت عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، يعني في صورتها، من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، يعني غير حدة فيها. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وفي الحديث: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك منها. يعني إذا كانت هي عندها حدة ولم وأصبحت كبيرة في السن، فأصبحت هذه الحدة سببا لتفكير النبي عليه الصلاة والسلام في مفارقتها، يعني فأرادت أن تصلح هذا الصلح، فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: تقول في ذلك: أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل. نزلت الآية. باب الشقاق بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والشقاق العداوة والخلاف، لأن كل واحد منهما يكون في شق، أي في ناحية. ومنه قوله عز ومن قوله عز اسمه وتعالى كبرياؤه في عزة وشقاق. والذين كفروا في عزة وشقاق، فيهم في شق، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في شق. عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس. دي جايب أهلها واللي بيتخانقوا معها، وهو جايب أهله اللي بيتخانقوا معها. فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قال: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. يعني ما فيش حاجة اسمها لا مش مطلق. إذا رأوا أن الأمر لا يصلح، الحكمان رأيا أن الأمر لا يمكن أن يستمر، وأنه سوف يترتب على ذلك سوء في العلاقة حتى تحصل الفتنة بين العائلتين مثلا والقبيلتين، فحكم بالفرقة. ينظران في كيف يفرقان، كيف يفرقان، لأن النشوز كان من الرجل وهو الظالم، فهو طلاق للضرر يتحمل فيه الصداق والنفقة وغير ذلك، أو النشوز من المرأة فيلزماها بالخلع لأن الأمر كان منها وهي التي أفسدت العلاقة، أو رأي أن يجمع بينهما. قال الإمام: إذا الفئام الجمع من الناس. قال الإمام: إذا ظهر بين الزوجين شقاق فاشتبه حالهما فلم يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا طلق ولا صفح ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، هي لم تختلع ولم تؤدي ما عليها، وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد منهما رأي من بعث إليه أن رغبته في الوصلة أو الفرقة، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح. واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، فأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، ولا لحكمها أن يخترع على مالها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي. فإن علي رضي الله عنه حين قال له الرجل أما الفرقة فلا، قال كذبت حتى تقر بمثل الذي قرت به، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. هذا خلاف الظهر، هذا كلام يدل على أن الحكمين وكيلين، والله سماهما حكمين وليس وكيلين. وقوله كذبت يعني لن أتركك حتى تقر، والله حتى تقر يعني لازم تقر وتلتزم، وإن لم تفعل عاقبتك، وإلا فعلي لا يتركه يكذب ويتركه هكذا إن كان له أن يفعل. فلماذا قال له والله كذبت والله حتى تقر؟ القول الثاني يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولحكمها أن يخترع دون رضاه إذا رأي الصلاح فيه، كالحاكم يحكم بين الشخصين وإن لم يكن على وفق مرادهما، وهو قول علي. وده يوضح أن تأمل قول علي، هو ده قول علي فعلا، وبه قال مالك وأيضا قال أحمد بذلك في رواية. فالصحيح أن الحكمين حكمان وليس فقط وكيلين عن الزوجين، يرجعان إليهما في أمر الفرقة كيف تتم. إذا رأى الحكمان أن النشوز من المرأة ولا يمكن الجمع أمراها بالخلع واختلع رغما عنها. إذا وجد النشوز من الرجل والظلم منه ولا يمكن التوفيق طلق عليه الحكمان، وحكم بالتطليق وبأداء حق المرأة المطلقة. باب نقول كلام الشافعي، قال الشافعي فقول علي رضي الله عنه يدل على ما وصفت من أن ليس للحكمين أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهما، وعلى أن الحكمين إنما هو وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة. فإن قال قائل فما دل على ذلك؟ قلنا لو كان الحكم إلى علي، لو كان الحكم إلى علي رضي الله عنه دون الرجل والمرأة بعثه حكمين، ولم يقل ابعثوا حكمين. علي أمر بما أمر به القرآن من بعث الحكمين. فإن قال قائل فقد يحتمل أن يقول ابعثوا حكمين، فيجوز حكمهما بتسمية الله إياهما حكمين، كما يجوز حكم الحاكم الذي يصيره الإمام. فمن سماه الله تبارك وتعالى حاكما أكثر معنى، أو يكون كالشاهدين إذا رفع شيئا إلى الإمام أنفذه عليهما، أو يقول ابعثوا حكمين أي دلوني منكم على حكمين صالحين كما تدلوني على تعديل الشهود. وده الصحيح، إن كلمة ابعثوا هو أنه أراد أنه لا يعلم من الصالح من أهل المرأة ومن الصالح من أهل الرجل. قلنا الظاهر ما وصفنا، والذي يمنعنا من أن نحيله عنه مع ظهوره أن قول علي رضي الله عنه للزوج كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به يدل على أنه ليس للحكمين أن يحكما إلا بأن يفوض الزوجان ذلك إليهما، كما ذكرنا خلاف الظاهر. وتسمية الله لهما حكمين يدل أنهما لهما أن يحكما، الإحكام والإلزام. ذلك أن المرأة فوضت وامتنع الزوج من تفويض الطلاق، فقال علي رضي الله عنه كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به، يذهب إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلاق وإن رأيه، لا، إن لم يقر عاقبه عليه. ولو كان يلزمه طلاق بأمر الحاكم أو تفويض المرأة لقال له لا أبالي أقررت أم سكت، وأمر الحكمين أن يحكما بما رأيا. فهو يريد أولا أن يبين أنه كاذب في قوله لا أقر بالفرقة، الجواب عن كلام الشافعي رحمه الله. ثم إن لم يقر بما أقرت به، هل في الحديث أو في الأثر أن عليا سيتركه بل سيمضي أمر الحكمين؟ الصحيح قول مالك وهو قول علي وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. باب من سأله أبوه تطليق امرأته. عن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة كنت أحبها، وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقها فأبيت، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلقها. إسناده حسن. أخرجه أبو داود في باب بر الوالدين، والترمذي في الطلاق باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، وابن ماجة في الطلاق باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. الصحيح أن هذا إذا كان الأمر من الأب لأمر شرعي، ولذا قال الإمام أحمد إذا كان أبوك مثل عمر تطلقها، يعني لا يلزم أن يكون مثل عمر في المنزل، بإجماع أنه لن يكون أحد مثل عمر بعد الخلفاء، بقية الخلفاء والعشرة ونحو ذلك، لكن مثله في النصيحة لك، ومثله في أنه يأمرك بذلك لسبب شرعي معتبر، وليس لمجرد أنه لا يريدها لأنها مطيعة لله. مثلا كم من امرأة تأمر ابنها بطلاق امرأته لأنها لا توافقها أو تغار منها، وكذلك كم من رجل امرأة تأمر ابنها في زماننا بطلاق امرأته لأنها أبت أن تصافح إخوانه الذكور، أو أن تجلس معهم بغير نقاب، أو أن تأكل معهم على مائدة واحدة، أو أن تتفرج معهم على التلفزيون. فهل نقول يلزم الرجل أن يطلق امرأته وأمه هي التي تأمره بذلك من هذا المنطلق؟ نقول لا، إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، فإن كانت أمك كذلك فطلقها، وإلا فكما قال شيخ الإسلام ليس من بره بأمه طلاق امرأته، لا يلزم ذلك. وليس للأب والأم أن يلزم بما ليس بلازم إلا فيما يتعلق بحقهما، يعني أعني بشيء يتضرران بسببه، يكون الزوجة تؤذي الأم مثلا أذية لا يمكن أن يمنعها منها، فهنا له يعني للأم هذا الحق. أما إذا كانت تعتدي هي عليها وهي تأمره بأمر مباح لا يلزمه ذلك، وليس للإمام الأعظم أن يأمر الناس بمباحات تصبح واجبات، إنما هو لمراعاة مصلحتهم. فكذلك الوالدان إذا أمر بما فيه المصلحة أطاعهما، وأما إذا أمر بما فيه تعنت وتعسف في استعمال الحق لم يكن ذلك حقا. الله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر. في بعض المناطق أغلبية الرجال فيها إيه؟ لا يركب المرأة في الكرسي الأمامي، وعندهم هذا شيء نقص من الرجولة، ما يقعدش مراته في الكرسي القداماني في العربية، يعني لازم يقعدها ورا، هذا ليس فيه نقص من الرجولة، ولعل هذا من يعني هو أمر مرد إلى العادات، ولكن هذا ليس فيه نقص في الرجولة. معاه في العربية في الملاكي ما يعادهاش معايا، لازم يعادها ورا. لا مش مواصلات عامة كده. كيف يطلق النبي صلى الله عليه وسلم سودة بعدما كبرت؟ أليس من الممكن أن يفهم البعض أن ذلك ليس من جميل عشرة؟ كما ذكرت عائشة امرأة كانت فيها إيه؟ حدة وكبرت في السن، فهذا الأمر مع كبر السن ربما يحصل منه زيادة، فترتب معها طعم كونها مطيعة لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام له حاجة ربما لا يعني يصلح ذلك مع حدتها ومع كبرها، فليس ذلك من سوء العشرة. بعد الانتهاء من البول يخرج شيء أصفر ثقيل، هل يلزم الغسل؟ الصحيح أن هذا هو الودي، ولذلك يكفي منه الوضوء. قل هذا.